باب في أحكام الكفالة. لازلنا مع الصفحة 56 بعد 200. الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات، فلا يدخل فيه الاستيثاق. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول. ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله، لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غار. الصفحة 57 بعد 200. حاشية: انظر الجزء الثاني الصفحة 60، وأن إسناده قوي. انتهت الحاشية. ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال: أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال شخص آخر: أنا أضمن لك معرفته، أي أعرفك من هو وأين هو، فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ما له بتكفله لمعرفته، فكأنه قال: ضمنت لك حضوره متى أردت، فصار ذلك كما لو قال: تكفلت لك ببدنه.